يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ومن قول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فيدخل في حين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون الفجر وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. اتفق العلماء على أن الوقت شرط، ولكن مع ذلك السنة المبادرة فعل الصلاة في أول الوقت، وذلك أفضل، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال: الصلاة على وقتها. وفي رواية: الصلاة في أول وقتها. ولأن تقديمها في أول الوقت يدل على المسارعة، فيدخل في قوله تعالى: أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون. ثم معلوم أن وقت الظهر وقت واسع، قد يكون نحو 3 ساعات في هذه الأيام، ولكن ورد استحباب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فايح جهنم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر في الصيف في شدة الحر، والسبب أن الذي يصلي في الحر لا يطمئن، يصلي وهو قلق، يصلي وهو مضطرب القلب، لا يكون مقبلا على صلاته ولا مطمئنا فيها. هكذا فإذا أخرها إلى أن ينكسر الحر كان ذلك أدى إلى الإقبال على هذه الصلاة والاهتمام بها. هذا هو السبب. في هذه الأزمنة يصلونها في أول الوقت ويقولون إن الحر قد خف بوجود التكييف والمراوح ونحو ذلك، ووجود المساجد التي فيها ظل وارف وفيها مكيفات وفيها مراوح يخفف من البرد من الشهر الحر. هذا هو السبب. فعلى هذا يكون صلاتها في أول وقتها ولو في الصيف بدون إبراد هو الأصل، حيث زالت العلة. ثم الأصل ذكر أن لها وقتين: الأول يبدأ من صيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير ظله مثليه. يذكرون أنهم بعد العصر يبقون نحو 2 ساعة لم تغرب الشمس. يقول بعضهم: كنا ننحر الجزور بعد صلاة العصر ثم نسلخها ونقطعها وننصب الكدور وننضج اللحم ونأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. معلوما أن لحم الإبل يحتاج إلى طرف قوي. ويقول بعضهم: كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذهب إلى العوالي ونصل والشمس حية يعني ما غربت، والعوالم مقدار ساعتين، العصر لها وقت القرار، أي بعد أن يكون ظل شيء مثليه بعد فيء الزوال يدخل الوقت الاضطراري. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أي فقد أدرك وقتها، أي تكون صلاته بالوقت. المغرب قال بعض العلماء إن وقتها ضيق، في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صلىها حين وجبت، يعني حين غربت الشمس. في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والعصر الفجر كان يصليها بغلس هكذا، فيصليها مبادرا عندما تغرب الشمس، ويمكن أن يؤخر نحو 10 دقائق ليتأهب الناس وليتوضأوا حتى يأتوا إلى الصلاة. أما العشاء فلها وقتان، وقت اختيار وقت اضطرار. وقت الاختيار من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، وقيل إلى نصف الليل، وآخر الليل ضرورة من صلىها قبل طلوع الفجر فقد صلىها في وقتها. وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل على الناس هكذا. أما وقت الفجر فالأفضل التبكير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس بقية الظلمة، كان يصليها وينصرف حين يعرف الرجل جليسه. ليس هناك أنوار، ولكن يعرف علما إلى جنبه بضياء الصبح، وكان يطيل القراءة فيها، كان يقرأ فيها 60 آية إلى 100 آية، يعني نحو ثلث سورة البقرة أو قريبا منها. وأما الحديث الذي ورد أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، فإن المراد تحقق طلوع الفجر، لقوله تعالى: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. فإذا تبين الصبح وأسفر يعني اتضح أنه طلع الفجر، فهذا هو الإسفار، هذا هو الركن الثالث. الركن الرابع ستر الأورة. يسر الله للإنسان عمل هذه الأكسية التي يستر بها سوءته، فقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، يعني يسرنا لكم إصلاح هذا اللباس الذي يستر عوراتكم. فمنه ما هو لباس للستر، ومنه ما هو للزينة. لباس يواري سوءاتكم وريشا، الريش ثياب الجمال. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، والزينة هي اللباس. فلا بد أن الإنسان يصلي بستر عورته، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه التي يلزم سترها في الفرض والنفل. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق الكتف، أي لا بد أن يستر الكتف أو الكتفين. هذا قيل إنه يختص بالفرض لأنها آثم، وأما النفل فلو صلى وليس عليه إلا سراويل يستر من السرة إلى الركبة كفاه ذلك، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتهف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به، يعني يكفيك أن تلبس الإزار الذي يستر من السرة إلى الركبة أو السراويل الذي يستر ذلك. أما إذا كانت فوق الركبة أو الركبة بارزة فلا يجزي، لا بد أن يكون ساترا للعورة من سرة الرجل ما بين السرة والركبة. وأما الأمة المملوكة فإن عورتها ما لا يظهر غالبا، تستر ما لا يظهر. قال بعضهم إنها كالرجل، ليس عليها إلا أن تستر ما بين السرة والركبة، ولكن لا الصواب أنها تستر بدنها. قد يتسامح بأنها تبدي يديها ورجليها عن الكفين والقدمين. أما الحرة فإنها تستر جميع بدنها إلا الوجه. واختار المؤلف هنا جواز إخراج القدم والكف لأنها قد تحتاج إليهما للسجود عليهما، والاحتياط أنها تستر القدمين برداء تلفه على بدنها، وتستر الكفين تدخلهما في أكمام الثوب أو تدخلهما تحت ذلك الجلة والرداء التي ترتدي به. وأما الوجه فإنها تبرده حتى تسجد عليه، هكذا ذكروا. الركن الخامس استقبال القبلة. القبلة هي الكعبة المشرفة أو المسجد الحرام. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني جهته. فيلزم أن المصلين تكون وجوههم قبل المسجد الحرام، يعني قبل مكة أينما كانوا قريبين أو بعيدين، ويتحرون بالعلامات، يعرفون القبلة بطلوع الشمس وبغروبها في البلاد التي هم بها، ويعرفون أيضا بالمنازل، منازل القمر التي هي قيل إنها 28، وهي النجوم التي هي 28 نجمة. في وقتنا هذا النجم يقال له الهقع، وهو جزء من الجوزة التي تطلع بعد الثريا. الثريا والهقعة والهنأة والدبران والنهرة والذراع والطرف، هذه نجوم الآن نجوم الشتاء. وللعامة أسماء، اسم العامة يسمونها الثريا، والجوزة يسمون الذي بعدها التويبع، والذي أبادها الكليبين ثم المرجم ثم السيل. على كل حال هذه يعرفون بها القبلة. إذا كان في شدة خوف فإنه يصلي أينما توجه. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا وركبانا. إذا كان هناك خوف شديد صلوا رجالا يعني على الأرجل، وركبانا يعني على الخيل أو على الإبل، مستقبل القبلة أو مستدبريها. كذلك أيضا يتسامع بالنافلة في السفر إذا كان الإنسان مستعجلا يحب مواصلة السير، فإنه يصلي وهو على راحلته قديما على الإبل ونحوها وحديثا على السيارات، يصليها وهو راكب سيارته ولو لغير القبلة، كما إذا توجه للجنوب أو للشمال أو للشرق النوافل يعني كالسنن. والتهجد في الليل يجوز لغير القبلة إذا كان يحب مواصلة السير. الشرط السادس النية، وتكون مقارنة للتعبير. ومعلوم أن النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، ومعلوم أيضا أنها منازلة ملازمة ملازمة للإنسان، وليس من العادة أنه يصلي بلا نية أو يتوضأ بلا نية أو يصوم بلا نية. فدل على أن كل أحد يعمل عملا فإنه لا بد من النية، ولكن لا يجوز التشدد في النية، بل يصلي على حسب حاله وهو لم يحرك قلبه بالنية لأن نيته موجودة. الدليل ذلك أنك إذا رأيته خارج من بيته متوجها إلى المسجد سألته إلى أين تذهب يا فلان، طبعا أنه يقول إلى المسجد. لماذا تذهب؟ ماذا تريد؟ يقول أريد الصلاة. نطق لسانه بما في قلبه. وهكذا أيضا في الطهارة، لو رأيته بعد الأذان متوجها للغسالة ونحوها ماذا تريد؟ يقول أريد الوضوء للصلاة. تكلم بما في قلبه. فالنية مقارنة لكل عمل، لكن إن كانت نية صالحة أجزأت وإلا لم تجزي، بمعنى أنه قد يريد الصلاة المراءة، يريد الرياء، يصلي لأجل أن يمدح أو لأجل أن يتمدح عند الناس، فصلاته هذه لغير الله. وكذلك بقية الأعمال. ذكر في بدء الكلام لما تكلم على العبادات في الصفحة الأولى أول شيء قال العبادات خمسة. الأول الصلاة، ثم ذكر أنها تشتمل على سبعة أشياء: شرط وركن واجب إلى آخره. انتهينا من الشرط. يقول الثاني الأركان، قد عرفنا أركان الوضوء والآن هذه أركان الصلاة. قالوا ركن الشيء جانبه الأقوى كأركان البيت، الحيطان التي هي متقابلة أربعة الحيطان هذه أركانه. والتعريف الثاني ركن الشيء جزء ماهيته، يعني بعض منه، الجزء الذي منه يتركب ويكون كاملا. فأركان الصلاة أجزاؤها: الأول القيام، القيام جزء من الصلاة فهو ركن يعني جزء منها، ودليله قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله تعالى من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما، وقوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فلا بد في الصلاة من القيام. حال قراءة الفاتحة وما بعدها هذا فيه القيام، كذلك بعد الركوع فيه أيضا قيام. فالقيام يعم ما قبل الركوع وما بعد الركوع، وحده الانتصاب بأن لا يكون محنيا كالراكع، وأن يكون واقفا على قدميه. يجوز إذا كان كبيرا أن يعتمد على عصا أو يعتمد على سارية ونحوها، وإلا في الأصل أنه ينتصب قائما. هكذا فالقيام يختص بالقادر. أما إذا كان عاجزا فإنه يصلي جالسا. قال صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهكذا القيام. الركن الثاني تحريمة تكبيرة الإحرام. التكبيرة أن يقول الله أكبر، ولا يجزي غيرها بدلها. لو قال الله أجل، الله أعظم، لم يجزي، لأنها هي مفتاح الصلاة. ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتهليلها التسليم. المفتاح يعني مبدأها وهو الطهارة، والتحريم الشيء الذي إذا دخل فيه حرم عليه غيره. إذا كبر هذه التكبيرة حرم عليه المشي، وحرم عليه الكلام، وحرم عليه الالتفات والحركة ونحو ذلك، أصبح محرما أي بالصلاة. فلذلك تسمى تكبيرة الإحرام، التكبيرة التي إذا أتى بها أصبح حراما عليه أن ينتقل ويتحرك ويضطرب. لا بد من الله أكبر. باب العامة يقلبون الضمة واوا، يسكنون الهاء ثم يأتون بواو. الله أكبر، وهذا خطأ، لأن الواو كأنها عاطفة. لا بد أن يحقق الضمة الله ويأتوا بالهمزة أكبر أي ألف أكبر. وكذلك أيضا يبطل تحريفها، لو قال الله أكبر أو قال الله أو الله أكبر أو الله أكبر، فإن هذا تغيير لها. الركن الثالث الفاتحة. سورة الفاتحة ركن في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بغير الفاتحة أو صلاته بغير الفاتحة خداج خداج خداج غير تمام. فقال له رجل فارسي: إني أحيانا أكون خلف الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين العبد نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ويريد بالصلاة الفاتحة جعلها نصف ثناء ونصف دعاء. فقوله الحمد لله رب العالمين هذا ثناء، الرحمن الرحيم هذا ثناء، مالك يوم الدين هذا ثناء، إياك نعبد هذا عبادة ثناء، إياك نستعين هذه ثناء. لكن الدعاء من قبله نستعين، نستعين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. تسقط الفاتحة على الصحيح عن المأمون، لكنها تتأكد إذا سكت الإمام في السر في الجهرية، وكذلك يقرأ بها في السرية، وإذا لم يتمكن لسرعة الإمام أو لعدم سكوته بعد الفاتحة تحملها الإمام، هكذا ذكروا. وكذلك لو جاء الإمام راكع والناس ركوع كبر قبل أن يرفعوا وركع معهم ولم يقرأ الفاتحة سقطت عنه، هكذا. الركن الرابع الركوع، الانحناء بحيث تصل يداه إلى ركبتيه لأنه خضوع، ركع يعني خضع، وهو تذلل للرب تعالى. كماله أن يسوي ظهره وأن يجعل رأسه بحيال ظهره، فلا يرفعه ولا يخفضه، لا ينصبه لم يصوبه ولم يخفضه. نهده أن يأتي بالإحسان: سبحان ربي العظيم. الركن الخامس الرافع، الرافع من الركوع بحيث يكون معتدلا، يرفع حتى يعود كل عضو إلى مكانه حتى يتم رفعه، هذا أيضا ركوع. ركن قد يتساءل به بعضهم، وذلك لأنه روي عن أبي حنيفة أن الطمأنينة ليست ركنا، فلأجل ذلك أتباع أبي حنيفة لا يطمئنون، وبالأخص بعد الرفع من الركوع، فتراه راكعا إذا رفع ساعة ما يرفع قليلا يسجد، اترك هذه الطمأنينة والثبات، لا بد أن يرفع حتى يعود كل فقال إلى موضعه. الركن السادس السجود، وهو أفضل أو من أفضل أركان الصلاة، جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وذلك لأن فيه الخضوع والتذلل والإخبات والإنابة والتخشع، حيث أنه وضع وجهه على الأرض، وجهه أشرف أعضائه، وضعه على الأرض التي توضع عليها الأهلية وتوضع عليها الأقدام تواضعا لله سبحانه. ثم لا بد أن يسجد على سبعة الأعضاء: الأول قدمه، لأنه واقف على القدمين قبل أن يسجد، فيبدأ بقدميه، الثاني الركبتان، وعليهما يعتمد، يقدم الركبتين على اليدين لأن الركبتين أرفع من اليدين، بعد ذلك اليدان يعني على الكفين، ثم الوجه. هذا هو ترتيب أعضاء السجود. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. معلوم أن البعير إذا برك قدم يديه قبل رجليه يبرك على يديه وتبقى رجلاه قائمتين حتى يبرك عليهما. والأصل أن الركبة في الرجل، وأما اليد فلا تسمى ركبة بل تسمى مفصلا أو تسمى مرفقة، هذا هو الصحيح. فيقدم ركبتين، والرواية التي بها أنه يضع يديه قبل ركبتيه خطأ من الراوي. جاءت روايات أخرى وليضع ركبتيه قبل يديه في حديث أبي سعيد المقبري، ولو كان الإسناد فيه مقال ولكنه يؤيد الواقع. وجاءت أيضا روايات أخرى في حديث وائل أنه وائل بن حجر يقول: سجد فسبقت ركبتاه يديه. فهكذا يقدم الركبتين، ومعلوم أن اعتماده عليهما أشد اعتماده على الركبتين، لأن ظهره وعجزه وفخذه يعتمد على الركبتين، اليدان قد يعتمد عليهما، وكذلك الوجه. فهكذا السجود ركن. الركن السابع الجلوس بعده، الجلوس بين السجدتين ركن أيضا، وذلك لأنه فاصل بين السجدتين. السجود يكرر في كل ركعة، وذلك دليل على أهميته، فلا بد أنه يفصل بين السجدتين بجلسة يطمئن فيها، يجلس بها مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليه وينصب اليمنى. هذه الجلسة ركن يطمئن فيها، فالذين لا يطمئنون فيها تركوا ركنا. الثامنة الطمأنينة، الطمأنينة هي الركود، الركود في الأركان، فيطمئن في الركوع لا يخففه، وفي الرفع وفي السجدتين وفي الجلسة بينهما. هذا حد الطمأنينة الركود، وبأن يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وهو منحني راكع. وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، وهو ساجد. وفي الرفع: ربنا ولك الحمد، يقوله وهو قائم. وفي الجلسة: رب اغفر لي، يقوله وهو جالس. التاسع التشهد الأخير، الركن الذي يليه السلام، أهده إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ركن من التحيات لله. العاشر الجلوس له، لو تشهد وهو قائم ما أجزأ، يتشهد وهو جالس. الحادي عشر التسليمة الأولى، عجل الركن التسليمة الأولى، حده أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، هكذا حد السلام. والرواية الثانية أن التسليمتين ركن. الثاني عشر الترتيب، أي ترتيب هذه الأعضاء، فلا يقدم السجود على الركوع، ولا يقدم الجلوس على السجود، بل يرتبها، يبدأ بالقيام، الثاني الركوع، الثالث الرفع، الرابع السجدة، الخامس الجلسة، السادس السجدة. هذا هو الترتيب. ذكر بعد ذلك الواجبات، ذكر أنها تسعة. يقول الأول والثاني التسبيح في الركوع وفي السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. هكذا هذان واجبان. الواجب الثالث قول سمع الله لمن حمده، خاص بالإمام والمنفرد. ربنا ولك الحمد على الإمام والمنفرد والمأموم، هذا الواجب الثالث. الواجب الرابع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الركوع الله أكبر، تكبيرة السجود الله أكبر، تكبيرة الرفع منه، التكبيرة الثانية للسجدة الثانية، التكبيرة من القيام. في كل ركعة خمس تكبيرات، في صلاة الظهر 22 تكبيرة، يعني بزيادة تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من الركعتين. في صلاة المغرب 17 تكبيرة، في صلاة الفجر 11 تكبيرة. هذه التكبيرات تدخل فيها الحساب تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة الركوع والسجود، وهناك تكبيرة قد تكون مستحبة، المسبوق إذا جاء وهو ركوع، واقتصر على تكبيرة واحدة، كبر للإحرام ثم ركع. أجزأت التحريمة عن تكبيرة الركوع، وإن جمع بينهما هو أفضل، الله أكبر ثم قال الله أكبر. التشهد الأول من الواجبات إلى قوله وأن محمدا عبده ورسوله. الجلوس له من الواجبات، فلا يأتي به وهو قائم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الواجبات. وهناك قول آخر أنها من الأركان وهو الأشهر. حدها الواجب أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، والأكمل أن يأتي بالصلاة وبالبركة وبارك. الواجب الثامن التسليمة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله. هكذا ذكر أن الواجبات تسعة وترك واحدا، ترك قول رب اغفر لي بين السجدتين، وهي من الأركان من الواجبات، رب اغفر لي بين السجدتين. والأكثرون يعدونها ثمانية، ويعدون سمع الله لمن حمده ركع واجب، ربنا ولك الحمد واجب. سبحان ربي العظيم واجب، سبحان ربي الأعلى واجب، سمع الله لمن حمده واجب، ربنا ولك الحمد واجب، الله أكبر الله أكبر واجب، التشهد الأول واجب، الجلوس له واجب، هذه الواجبات. فيعدون الأول والثاني هنا، يعدون الثالث اثنين التسميع والتحميد، يعدون التكبيرات الركن، ويعدون رب اغفر لي بين السجدتين ركن، ويعدون التشهد الأول، ويعدون الجلوس له فتكون ثمانية. الصلاة على النبي يعدونها من الأركان. التسليمة الثانية يعدونها أيضا تابعة للتسليمة الأولى. هكذا انتهى من الواجبات. ذكر بعد ذلك بقية ما في الصلاة المستحبات. المستحبات قد عددها بعض العلماء ووصلت إلى أكثر من 50 من المستحبات. فمنها أقوال قولية باللسان. فأولا الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك. ثانيا الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا التسمية، بسم الله الرحمن الرحيم. رابعا التأمين، آمين. خامسا قراءة السورة التي بعد الفاتحة، وقد قيل إنها من الواجبات. سادسا الزيادة على سبحان ربي العظيم على مرة. سابعا الزيادة على سبحان ربي الأعلى مرة. ثامنا الزيادة على المرة من رب اغفر لي. تاسعا قول ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره. عاشرا الجهر بالفاتحة والمغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد ونحوها، عدوها إلى 17. هذه من الأقوال. وأما الأفعال فإنها كثيرة. فمنها رفع اليدين، رفع اليدين عند التحريمة عند قول الله أكبر، رفع اليدين عند الركوع إلى المنكبين، رفعهما عند الرفع من الركوع أي في ثلاثة مواضع. وهناك من يثبت رابعا إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. كذلك وضع اليدين على الصدر، فيه ثلاث روايات، يعني ثلاثة أقوال. القول الأول أنه على الصدر، الثاني أنه فوق السرة، الثالث أنه تحت السرة. لكل قول، لكل اجتهاد. كذلك من الأفعال نظره إلى موضع سجوده، هذا أيضا من المستحبات. وضع يديه على ركبتيه، تفريق أصابع يديه في الركوع، الاعتماد على يديه أن يلقم كل يد ركبة. كذلك في السجود بسط الكفين على الأرض، ضم الأصابع إجال الأصابع إلى القبلة في الجلوس بين السجدتين، وضع اليدين على الفخذين أو على أطراف الركبتين، ضم الأصابع كذلك أيضا في التشهد، قبض إصبعين من أصابع اليد، التهليك بإصبعين، الإبهام والوسطى. من فضلك اقلب الشريط.